Jesus. Allah. فلا تكن مرضوا بجنون

Thank you. فجلال ذله واستبرادك لشرفه وصلاه امه وحبيبه احبائه واخيه صلوا على محمد وال محمد. فلما إِلَّا لَهُ الْحُسْنَى Thank you. Amen. فقال لهم رسول الله ناقة الله سقينا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. Evet.